خبر بيوراسب هنا لأن بعضهم يزعم أن نوحا كان في زمانه وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته، وقيل إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة دمشق. ذكر ذرية نوح عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، إنهم ساموا وحاموا ويافث. وقال وهب بن منبه: إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإن حاما أبو السودان، وإن يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقيل إن القطاء من ولد قوط بن حام، وإنما كان السواد من نسل حام لأن نوح نام فانكشفت سوأته فرأها حام فلم يغطها، ورأها سام ويافث فألقي عليها ثوبا. فلما استيقظ علم ما صنع حام وإخوته فدعا عليهم. قال ابن إسحاق: فكانت امرأة سام بن نوح صلب ابنه بتعويل ابن حاويل. بتعويل ابن محويل ابن حانوخ ابن قين ابن آدم، فولدت له نفرا أرفخشد وأسود ولاود وإرم. قال: ولا أدري أإرم لأم أرفخشد وإخوته أم لا. فمن ولد لاود ابن سام فارس وجرجان وقسم وعمليق وهو أبو العماليق، ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون والفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وعمان منهم، ويسمون جاشم، وكان منهم بنو أميم ابن لاود أهل وبار بأرض الرمل وهي بين اليمامة والشحر، وكانوا قد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها فهلكوا، وبقيت منهم بقية، فهم الذين يقال لهم النسناء. وكان قسم ساكن اليمامة إلى البحرين، فكان القسم والعماليق وأميم وجاشم قوما عربا لسانهم عربي، ولحقت عبيل بيثرب قبل أن تبنى، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، وانحضر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلا فنزلوا موضع الجحفة، فأقبل سيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة. قال: ولد إرم ابن سام عوضا وغاثرا وحويلا، فولد عوض غاثرا وعادا وعبيلا، وولد غاثر بن إرم ثمودا وجديتا، وكانوا عربا يتكلمون بهذا اللسان المضري، وكانت العرب تقول لهذه الأمم ولجرهم العرب العاربة، ويقولون لبني إسماعيل العرب المعربة، لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا بين أظفرهم. فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضر موت، وكانت تمود بالحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، ولحقت جديث بقسم، وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين، واسم اليمامة إذاك جو، وسكنت جاشم عمان. والنبط من ولد نبيط ابن ماش ابن إرم ابن سام، والفرس بنو فارس ابن تيرش ابن ماسور ابن سام. قال: وولد لأرفخشد ابن سام ابنه قينان كان ساحرا، وولد لقينان شالخ ابن أرفخشد من غير ذكر قينان لما ذكر من سحره، وولد لشالخ غابر ولغابر فالغ ومعناه القاسم، لأن الأرض قسمت والألسنة تبلبلت في أيامه. وقحطان بن غابر فولد لقحطان يعرب ويقبان فنزل اليمن، وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبيت اللعن. وولد لفالغ ابن غابر أرغو، وولد لأرغو ساروغ، وولد لساروغ ناخور، وولد لناخور تارخ، واسمه بالعربية آزر، وولد لآزر إبراهيم عليه السلام، وولد الأرفخشاب أيضا نمرود، وقيل هو نمرود بن كوش بن حام ابن نوح. قال هشام بن كلبي: السند والهند بنو توقير ابن يقطن ابن غابر ابن شالخ ابن أرفخشاب ابن سام ابن نوح، وجرهم من ولد يقطن ابن غابر، وحضر موت ابن يقطن، ويقطن هو قحطان في قول من نسبه إلى غير إسماعيل. والبربر من ولد تميلة ابن مارد ابن فاران ابن عمرو ابن عمليق ابن لاود ابن سام ابن نوح، ما خلا صنهاجة وقتامة، فإنهما بنو فريش، فإنهما بنو فريقش ابن صيفي ابن سبأ. وأما يافث فمن ولده جامر وموعيا ومورك وبوان وفوبا وماشج وثيرش، فمن ولد جامر ملوك فارس في قول، ومن ولد ثيرش الترك والخزر، ومن ولد ماشج الأشبان، ومن ولد موعيا يأجوج ومأجوج، ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان والأشبان. كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص ابن إسحاق وغيرهم. وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة سامو وحامو ويافث أرضع فسكنوها ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد يافث الروم، وهم بنو لمطى ابن يونان ابن يافث ابن نوح. وأما حام فولد له قوش ومصرايم وقوط وكنعان، فمن ولد كوش. وأما حام فولد له قوش ومصرايم وقوط وكنعان، فمن ولد كوش نمرود بن كوش، وقيل هو من ولد سام. وصارت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة والزنج، ويقال إن مصرايم ولد القبطة والبربر. وأما قوط فقيل إنه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده. وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها، وصار الشام لبني إسرائيل. ثم وثبت الروم على بني إسرائيل فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلا منهم. ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام، وكان يقال لعاد عاد إرم، فلما هلكوا قيل لتمود تمود إرم. قال: وزعم أهل التوراة أن أرطخشد ولد لسام بعد أن مضى من عمر سام 100 سنة وسنتان، وكان جميع عمر سام 600 سنة. ثم ولد لأرطخشد قينان بعد أن مضى من عمر أرطخشد 35 سنة، وكان عمره 438 سنة. ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره 39 سنة، ولم تذكر مدة عمر قينان في الكتب مما ذكرنا من سحره. ثم ولد لشالخ غابر بعدما مضى من عمره 30 سنة، وكان عمره كله 433 سنة. ثم ولد لغابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان 140 سنة، وكان عمره 474 سنة. ثم ولد لفالغ أرغو بعد 30 سنة من عمر فالغ، وكان عمره 239 سنة. وولد لأرغو ساروغ بعدما مضى من عمره 32 سنة، وكان عمره 239 سنة. وولد لساروغ ناخور بعد 30 سنة من عمره، وكان عمره كله 230 سنة. ثم ولد لناخور تارخ أبو إبراهيم بعدما مضى من عمره 27 سنة، وكان عمره كله 248 سنة. وولد لتاريخ وهو آزر إبراهيم عليه السلام،

ائتني بحجر حسن أضعه على الركن فيكون للناس علما. فناداه أبو قبيس إن لك عندي وليعة. وقيل بل جبرائيل أخبره بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعه. وكان كلما بنيا دعا والله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم فجعل يناوله. فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. فنادى أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. فسمعه ما بين السماء والأرض وما من أصلاب الرجال وأرحام النساء. فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة. فأجيب لبيك لبيك. ثم خرج بإسماعيل معه إلى التروية فنزل بها منى ومن معه من المسلمين. فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم بات حتى أصبح. فصلى بهم الفجر ثم سار إلى عرفة فأقام بهم هناك حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهر والعصر. ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام فوقف به على الأراك. فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة فجمع بها الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة. ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر صلى الغداة. ثم وقف على قزحة حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرة وأراه المنحر. ثم نحر وحلق وأراه كيف يطوف. ثم عاد به إلى منى ليريه كيف رمي الجمار حتى فرغ من الحج. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم كيف يحج. ورواه عنه ابن عمر. ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن هدمته قريش سنة 35 من مولد النبي صلى الله عليه وسلم على ما نذكره إن شاء الله تعالى. ذكر قصة الذبح. واختلف السلف من المسلمين في الذبيح فقال بعضهم هو إسماعيل وقال بعضهم هو إسحاق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا القولين ولو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره. فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد روى الأحنف عن العباس بن عبد المطلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه وفديناه بذبح عظيم هو إسحاق. وقد روي هذا الحديث عن العباس من قوله لم يرفعه. وأما الحديث الآخر في أن الذبيح إسماعيل فقد روى الصنابحي قال كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح فقال على الخبير سقطتم. كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك صلى الله عليه وسلم فقيل لمعاوية وما الذبيحان؟ فقال إن عبد المطلب نذر إن سهل الله حفر زمزم أن يذبح أحد أولاده، فخرج السهم على عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم ففداه بمئة بعير، وسنذكره إن شاء الله. والذبيح الثاني إسماعيل. ذكر من قال إنه إسحاق. ذهب عمر بن الخطاب وعلي والعباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهم فيما رواه عنه عكرمة وعبد الله بن مسعود وكعب وابن ثابت وابن أبي الهذيل ومسروق إلى أن الذبيح إسحاق عليه السلام. حدث عمرو بن أبي سفيان ابن أبي أسيد ابن أبي جارية الثقفي أن كعبا قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق ابن إبراهيم؟ قال: بلى. قال كعب: لما رأى إبراهيم ذبح إسحاق قال الشيطان: والله الذي لم أفتتن أحدا منهم بعد ذلك أبدا. فتمثل رجلا يعرفونه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم غاديا بإسحاق؟ قالت: لبعض حاجته. قال: لا والله، إنما غدا به ليذبحه. قالت سارة: لم يكن ليذبح ولده. قال الشيطان: بلى والله، لأنه زعم أن الله قد أمره بذلك. قالت سارة: فهذا أحسن أن يطيع ربه. ثم خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له: إن إبراهيم يريد أن يذبحك. قال إسحاق: ما كان ليفعل. قال: بلى والله، إنه زعم أن ربه أمر بذلك. قال إسحاق: فوالله لئن أمره ربه بذلك ليطيعنه. فتركه ولحق إبراهيم فقال: أين أصبحت غاديا بابنك؟ قال: لبعض حاجتي. قال: لا والله، إنما تريد ذبحه. قال: ولما؟ قال: لأنك زعمت أن الله أمر بذلك. قال إبراهيم: فوالله إن كان الله أمرني بذلك لأفعلن. فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه أعفاه الله من ذلك وفداه بذبح عظيم. وأوحى الله إلى إسحاق: إني معطيك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم فأيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئا فأدخله الجنة. قال عبيد بن عمير: قال موسى: يا ربي، يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبما نال ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئا قط إلا اختارني، وإن إسحاق جاد لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زدته بلاء زادني حسن ظن بي. ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام. روى سعيد بن جبير ويوسف بن مهران والشعبي ومجاهد وعطاء بن أبي رباح كلهم عن ابن عباس أنه قال: إن الذبيح إسماعيل. وقال: زعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. وقال أبو الطفيل والشعبي: رأيت قرني الكبش في الكعبة. قال محمد بن كعب: إن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من بنيه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبحه ابنه أنه إسماعيل. وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابن إبراهيم قال: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ويقول: وبشرناه بإسحاق نبيا. ومن وراء إسحاق يعقوب بابن وابن ابن. فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله عز وجل ما وعده. وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل، فذكر ذلك محمد بن كعب العمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فقال: إن هذا الشيء ما كنت أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت. ذكر السبب الذي من أجله أمر إبراهيم بالذبح وصفة الذبح. قيل: أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فيما ذكر أنه دعا الله أن يهب له ولدا ذكرا صالحا، فقال: ربي هب لي من الصالحين. فلما بشرته الملائكة بغلام حليم قال: إذن هو ذبيح. فلما ولد الغلام وبلغ معه السعي قيل له: أوف نضرك الذي نضرت. وهذا على قول من زعم أن الذبيح إسحاق، وقائل هذا يزعم أن ذلك كان بالشام على نيلين من إيليا، وأما من زعم أنه إسماعيل فيقول إن ذلك كان بمكة. قال محمد بن إسحاق: إن إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا بني خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لأهلك. فلما توجه اعترضه إبليس ليصده عن ذلك، فقال: إليك عني يا عدو الله، فوالله لأمضين لأمر الله. فاعترض إسماعيل فأعلمه ما يريد إبراهيم يصنع به، فقال: سمعا لأمر ربي وطاعة. فذهب إلى هاجر فأعلمها، فقالت: إن كان ربه أمره بذلك فتسليما لأمر الله. فرجع بغيظه لم يصب منهم شيئا. فلما خلا إبراهيم بالشعب وهو شاب ثبير، قال له: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم قال له: يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي، لا يصبك من دم شيء فينتقص أجري، فإن الموت شديد، واشحذ شفرتك حتى تريحني، فإذا أضجعتني فكبني على وجهي، فإني أخشى إن نظرت في وجهي أنك تدرك رحمة فتحول بينك وبين أمر الله، وإن رأيت أن ترد قميصي إلى هاجر أمي فعسى أن يكون أسلى لها عني، فافعل. فقال إبراهيم: نعم المعين أنت، أي بني، على أمر الله. فربطه كما أمره، ثم حد شفرته وتله للجبين، ثم أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها، ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه. فنودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها. وقيل: جعل الله على حلقه صحيفة نحاس. قال ابن عباس: خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها 40 خريفا. وقيل: هو الكبش الذي قربه هابيل. وقال علي عليه السلام: كان كبشا أقرن أعين أبيض. وقال الحسن: ما فدي إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير فذبحه. قيل بالمقام، وقيل بمنى في المنحر. ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام. بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمرود وذبح ولده بعد أن رجى نفعه، ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر أنه ابتلاه بهن، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. واختلف السلف من العلماء في الأئمة في هذه الكلمات، فقال ابن عباس من رواية أكرمة عن في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم. وقال الله: وإبراهيم الذي وفى. قال: والكلمات عشر في براءة، وهي العابدون الحامدون الآية، وعشر في الأحزاب، وهي إن المسلمين والمسلمات الآية، وعشر في المؤمنين من أولها إلى قوله تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال آخرون: هي عشر خصال. قال ابن عباس من رواية طاووس وغيره عنه: الكلمات عشر، وهي خمس في الرأس، قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق شعر الرأس، وخمس في الجسد، وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط. وقال آخرون: هي مناسك الحج، وقوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وهو قول أبي صالح ومجاهد. وقال آخرون: هي ستة، وهي الكواكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان. وذبح ابنه، وهو قول الحسن، قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه الذي فطر السماوات والأرض وهاجر من وطنه، وأراد ذبح ابنه وختن نفسه، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إليه في التاريخ المقتصر، وإنما ذكرناه هذا القدر لئلا يخلو من فصول الكتاب. ذكر عدو الله أمرود وهلاكه. ونرجع الآن إلى خبر عدو الله نمرود وما آل إليه أمره في دنياه وتمروده على الله تعالى وإملاء الله له. وكان أول جبار في الأرض، وكان إحراقه إبراهيم ما قدمنا ذكره. فأخرج إبراهيم عليه السلام من مدينته وحلف أنه يطلب إله إبراهيم فأخذ أربعة أفرق نسور فربهن باللحم والخمر حتى كبرن وغرضن، فقرنهن بتابوت وقعد في ذلك التابوت، فأخذ معه رجلا ومعه لحم لهن، فطرن به حتى إذا ذهبنا أشرف ينظر إلى الأرض فرأى الجبال تدب كالنمل، ثم رفع لهن اللحم ونظر إلى الأرض فرآها يحيط بها بحر كأنها فلق في ماء، ثم رفع طويلا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه وما تحته، ففزع وألقى اللحم، فاتبعته النسور منقضات، فلما نظرت الجبال إليهن قد أقبلن منقضات وسمعن حفيفهن، فزعت الجبال وكادت تزول ولم يفعلن. ذلك قول الله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكانت طيورتهن من بيت المقدس ووقوعهن في جبل الدخان، ووقوعهن في جبل الدخان، فلما رأى أنه لا يطيق شيئا أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه، وأحدث ولم يكن يحدث. وأخذ الله بنيانه من القواعد من أساس الصرح فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع، فتكلموا 73 لسانا، وكان لسان الناس قبل ذلك سريانيا. هكذا روي أنه لم يحدث، وهذا ليس بشيء، فإن الطبع البشري لم يخلو منه إنسان حتى الأنبياء صلوات الله عليهم، وهو أكثر اتصالا بالعالم العلوي وأشرف أنفسا، ومع هذا فيأكلون ويشربون ويبولون ويتغلطون، فلو نجى منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم وقربهم من الله تعالى، وإن كان لكثرة ملكه فالصحيح أنه لم يملك مستقلا، ولو ملك مستقلا لكان الإسكندر أكثر ملكا، ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا. قال زيد بن أسلم: إن الله تعالى بعث إلى نمرود بعد إبراهيم ملكا يدعوه إلى الله 4 مرات، فأبى وقال: رب غيري؟ فقال له الملك: اجمع جموعك إلى 3 أيام، فجمع جموعه، ففتح الله عليه بابا من البعوض، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم فأكلتهم، ولم يبق منهم إلا العظام، والملك كما هو لم يصبه شيء، فأرسل الله عليه بعوضة فدقلت في منخره، فمكث يضرب رأسه بالمطارق، فأرحم الناس به يجمع يديه ويضرب بهما رأسه، وكان ملكه ذلك 400 سنة، وأماته الله تعالى وهو الذي بنى الصرح. وقال جماعة: إن نمرود بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها، وهذا قول يدفعه أهل العلم بالسير وأخبار الملوك، وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام الضحاك الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى، وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها. وقول القائل إن الضحاك الذي ملك الأرض ونمرود ليس بصحيح، لأن أهل العلم المتقدمين يذكرون أن نسب نمرود في النباط معروف، وأن نسب الضحاك في الفرس مشهور، وإنما الضحاك استعمل نمرود على السواد وما اتصل به يمنة ويسرة، وجعله ولده عمالا على ذلك وكان هو ينتقل في البلاد، وكان وقنه وقن أجداده دنباوا من جبال طبرستان، وهناك رمى به أفريدون حين ظفر به، وكذلك بختنصر. ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعها وليس كذلك، وإنما كان استهبل ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دبلة من قبل له راسب، لأن له راسب كان مشتغلا بغتال الترك مقيما بجائهم ببلخ، وهو مناها لما تطاول مقامه هناك لحراب الترك، ولم يملك أحد من النبط شبرا من الأرض مستقلا برأسه، فكيف الأرض جميعها؟ وإنما تطولت مدة نمرود بالسواد 400 سنة، ثم دخل من نسله بعد هلاكه جيل يقال له نبط بن قعود، ملك بعده 100 سنة، ثم كباوس بن نبط 80 سنة، ثم بالش بن قباوس 120 سنة، ثم نمرود بن بالش 1 سنة وشهرا، فذلك 700 سنة وسنة. وشهد أيام الضحاك، وأظن الناس في نمرود ما دقرناه، فلما ملك أفريدون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش وشرد النبط وقتل فيه مقتلة عظيمة. ذكر قصة لوط وقومه. قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلى الشام ومقام لوط بسدوم، فلما قام بها أرسله الله إلى أهلها وكانوا أهل كفر بالله تعالى ورقوب فاحشة، كما قال تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فكان قطعهم السبيل أنهم كانوا يأخذون المسافر إذا مر بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث وهو اللواط، وأما إتيانهم المنكر في ناديهم فقيل كانوا يحذفون من مر بهم ويسخرون منهم، وقيل كانوا يتضارطون في مجالسهم، وقيل كان يأتي بعضهم بعضا في مجالسهم، وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم من قطع السبيل ورقوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار، ويتوعدهم على إصرارهم وترك التوبة بالعذاب الأليم، فلا يزجرهم ذلك ولا يزيدهم بعضه إلا تماديا واستعجالا لعقاب الله إنكارا منهم لوعيده، ويقولون له: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. حتى سأل لوط النصرة عليهم لما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم، فبعث الله لما أراد هلكهم ونصر رسوله جبرائيل وملكين آخرين معه، أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل، فأقبلوا فيما ذكر مشاة في صورة رجال، وأمرهم أن يبدأوا بإبراهيم وسارة، ويبشرون بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد أفضى عنه 15 يوما حتى شق ذلك عليه، وكان يضيف من نزل به، وقد وسع الله عليه الرزق، فرح بهم ورأى ضيفا لم ير مثلهم حسنا وجمالا، فقال: لا يخدم هؤلاء القوم أحد إلا أنا بيدي. فخرج إلى أهله فجاء بعجل سمين قد حنذ، أي أنضجه، فقربه إليهم فأمسكوا أيديهم عنه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته سارة قائمة، فضحكت لما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فقالت وفكت وجهها: أألد وأنا عجوز؟ إلى قوله: حميد مجيد. وكانت ابنة 90 سنة وإبراهيم ابن 20 ومئة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى ذهب يجادل جبرائيل في قوم لوط، فقال له: أرأيت إن كان فيهم 50 من المسلمين؟ قالوا: وإن كان فيهم 50 من المسلمين لم يعذبهم؟ قال: و40. قالوا: و40؟ قال: و30، حتى بلغ 10. قالوا: وإن كان فيهم 10؟ قال: ما قوم لا يكون فيهم 10 فيهم خير. ثم قال: إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ثم مضت الملائكة نحو سدوم قرية لوط، فلما انتهوا إليها لقوا لوطا في أرض الله يعمل فيها، وقد قال الله تعالى لهم: لا تفلقوهم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات. فأتوه فقالوا: إنا متضيفوك الليلة، فانطلق بهم. فلما مشى ساعة التفت إليهم فقال لهم: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنسانا أخبث منهم، حتى قال ذلك 4 مرات. وقيل: بلقوا ابنته فقالوا: يا جارية، هل من منزل؟ قالت: نعم، مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم. خافت عليهم من قومها، فأتت أباها فقالت: يا أبتاه، أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت أصبح وجوها منهم، لئلا يأخذهم قومك فيفضحوهم. وكان قومه قد نهوه أن يضيف رجلا، فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوط. فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت لهم: لقد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وجوها منهم ولا أطيب رائحة. فجاءه قومه يهرعون إليه، فقال: يا قوم اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فنهاهم ورغبهم وقال: هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم مما تريدون. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد، أولم ننهك عن العالمين؟ فلما لم يقبلوا منه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لو أن لي أنصارا أو عشيرة يمنعوني منكم. فلما قال ذلك وجد عليه الرسل فقالوا: إن ركنك لشديد، ولم يبعث الله نبيا إلا في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته. وأغلق لوط الباب، فعالجوه وفتح لوط الباب، فدخلوا واستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم فأذن له، فبسط جناحيه ففقع أعينهم، وخرجوا يدوس بعضهم بعضا عميانا يقولون: النجاء، فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض. وقالوا للوط: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، واتبع أدبارهم وامضوا حيث تؤمرون. فأخرجهم الله إلى الشام. وقال لوط: أهلكوهم الساعة. فقالوا: لم نؤمر إلا بالصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما كان الصبح أدخل جبرائيل وقيل ميكائيل جناحه في أرضهم وقراهم 5، فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجيل فأهلكت من لم يكن بالقرى. وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: وقوماه، فأدركها حجر فقتلها، ونجى الله لوطا وأهله إلا امرأته. وذكر أنه كان فيها 400,000، وكان إبراهيم يتشرف عليها ويقول: تدوم يوما هالك. ومدائن قوم لوط 5: تدوم وصبعة وعمرة ودوم وصعوة. وتدوم هي القرية العظمى. قوله يهرعون إليه: هو مشى بين الهرولة والجمز ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام، وذكر أولاده وأزواجه. لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها 127 سنة، وقيل إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان، وقيل عاشت هاجر بعد سارة مدة، والصحيح أن هاجر توفيت قبل سارة كما ذكرنا في مسير إبراهيم إلى مكة، وهو صحيح إن شاء الله تعالى. فلما ماتت سارة تزوج بعدها قطورة ابنة يقطن امرأة من الكنعانيين، فولدت له 6 نفر: نفشان ومران ومديان ومدن ونشق وسرح، وكان جميع أولاد إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق 8 نفر. وكان إسماعيل بكرة، وقيل في عدد أولاده غير ذلك. فالبربر من ولد نفشان، وأهل مدين قوم شعيب من ولد مديان، وقيل تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة أهير. ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه. قيل لما أراد الله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم، فرآه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر، فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه، فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه، فيدخلها في عينه وأذنه، ثم يدخلها فاه، فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره. وكان إبراهيم سأل ربه ألا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت، فقال: يا شيخ ما لك تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم الكبر، قال ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم 2، فقال إبراهيم: إنما بيني وبين أن أصير هكذا 2، اللهم اقبضني إليك. فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن 200 سنة، وقيل 175 سنة، وهذا عندي فيه نظر، لأن إبراهيم لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين أو أكثر من ذلك، فإن من عاش 200 سنة كان لا يرى من هو أكبر منه بهذا القدر القريب، ولكن هكذا روي. ثم إنه قد بلغ عمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك الرجل. وروى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنزل الله على إبراهيم 10 صحائف، قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال منها: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن يكون له ساعات، ساعات ينادي فيها ربه، وساعات يفكر فيها في صنع الله، وساعات يحاسب فيها نفسه، وساعات يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب. فعلى العاقل أن يكون ضاعنا إلا في 3: تزود لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو أول من اختتن، وأول من أضاف الضيف، وأول من اتخذ السراويل، إلى غير ذلك من الأقاويل. ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم. قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان إسماعيل الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه إياها بأمر إبراهيم، ثم تزوج أخرى وهي السيدة بنت مضاد الجرحمي، وهي التي قال لها: قولي لزوجك قد رضيت لك عتبة بابك. فولدت لإسماعيل 12 رجلا: نابت وقيدار وإذيل وميشا ومسمع ورمى وماش وآذر وقطورة وقافس وقمية وقيدمان. وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون 37 سنة. ومن نابت وقيدار ابن إسماعيل نشر الله العرب، وأرسله الله تعالى إلى العماليق وقبائل اليمن. وقد ينطق أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت. ولما حضرت إسماعيل الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من العيص بن إسحاق، ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر. ذكر إسحاق بابن إبراهيم وأولاده. قيل: ونكح إسحاق رفقة بنت بتويل، فولدت له عيسى ويعقوب توأمين، وإن عيسى كان أكبرهما. وكان عمر إسحاق لما ولد له 60 سنة. ثم نكح عيسى بن إسحاق نسمة ابنة عمه إسماعيل، فولدت له الرومة ابن عيسى وكل بني الأصفر من ولده. وزعم بعض الناس أن أشبان من ولده. ونكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل ابنة خاله ليا بنت لبان ابن بتويل، فولدت له روبيل. وكان أكبر ولده وشمعون ولاويا ويهوذا وذبالون ولشحر وقيل ويشحر. ثم توفيت ليا فتزوج أختها راحيل، فولدت له يوسف وبنيامين، وهو بالعربية شداد، وولد له من سريتين 4 نفر: دان ونفتالي وجاد وآشر. وكان ليعقوب 12 رجلا. قال السدي: تزوج إسحاق بجارية حملت بغلامين، فلما أرادت أن تضع أراد يعقوب أن يخرج قبل عيس، فقال عيس: والله لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي ولأقتلنها. فتأخر يعقوب وخرج عيس، وأخذ يعقوب بعقب عيس، فسمي يعقوب وسمي أخوه عيسى لعصيانه. وكان عيسى أحبهما إلى أبيه، ويعقوب أحبهما إلى أمه. وكان عيسى صاحب الصيد، فقال له إسحاق لما كبر وعمي: يا بني أطعمني لحم الصيد، واقترب مني أدعو لك بدعاء دعا لي به أبي. وكان عيسى رجل أشعر، وكان يعقوب أجرد. وسمعت أمهما ذلك، وقالت ليعقوب: يا بني اذبح شاه واشويها والبس جلدها وقربها إلى أبيك وقل له: أنا ابنك عيسى. ففعل ذلك يعقوب. فلما جاء قال: يا أبتاه قل. قال: من أنت؟ قال: أنا ابنك عيسى. فمسحه إسحاق فقال: المس مس عيس والريح ريح يعقوب. قالت أمه: إنه عيس فقل. فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك. وقام يعقوب وجاء عيس وكان في الصيد، فقال لأبيه: لقد جئتك بالصيد الذي طلبت. فقال: يا بني قد سبقك أخوك. فحلف عيسى ليقتلن يعقوب، فقال: يا بني قد بقيت لك دعوة. فدعا له أن يكون ذريته عادة التراب ولا يملكهم غيرهم. وهرب يعقوب خوفا من أخيه إلى خاله، وكان يسري بالليل ويقمن بالنهار، فلذلك سمي إسرائيل. ثم إن يعقوب تزوج ابنتي خاله، جمع بينهما، فلذلك قال الله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وولد له منهما، فماتت راحيل في نفاسها ببنيامين. وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس، فأعطاه خاله قطيع غنم، فلما ارتحلوا لم يكن لهم نفقة. فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنما من أصنام أبي نستنفق منه. فسرق صنما من أصنام أبيها. وحب يعقوب يوسف وأخاه بنيامين حبا شديدا ليتمهما. وقال يعقوب لراع من الرعاة: إذا أتاكم أحد يسألكم من أنتم فقولوا نحن ليعقوب عبد عيص. فلقيهم عيص فسألهم فأجابه الراعي بذلك. فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب الشام، ومات إسحاق بالشام وعمره 160 سنة، ودفن عند أبيه إبراهيم عليه السلام.